بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. موقف ملفت للنظر يقع من بعض المصلين، ألا وهو تجد البعض عندما يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا، فتجده يجري ويعد في المسجد حتى يدرك الركوع مع الإمام. هذا الشخص نفسه عندما يدخل المسجد مرة أخرى ويجد الإمام ساجدا فلا يسجد مع الإمام، بل ينتظر الإمام حتى يرفع رأسه من السجود أو حتى يعتدل قائما، يعني كما أقف الآن. كنت تقول له يا فلان، أنت عندما دخلت المسجد فوجدت الإمام راكعا جريت وعدوت في المسجد حتى تدرك الركوع مع الإمام، في مرة تانية أنت دخلت المسجد فتلقيت الإمام ساجد فلم تسجد معه. يقول لك إيه؟ لأنني عندما أدرك الركوع، عندما أدرك الركوع مع الإمام تحسب ليها ركعة، زي ما أنت قلت كده. لكن أنا لو سجدت مع الإمام لن تحسب لي ركعة. يعني الحاجة اللي فيها مصلحة فيها فائدة نجري في المسجد ننافح حتى ندرك الركوع مع الإمام عشان نختفي الركعة دي، لكن السجود أنا حتى لو سجدت مع الإمام لن تحسب لي ركعة، يعني ما تشغلش بالك. عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. يعني إيه الكلام ده؟ أنت دخلت المسجد فوجدت الإمام قائما، ها أعمل إيه؟ أكبر تكبيرة الإحرام وأدخل مع الإمام في القيام. طب أنت تلقيت الإمام راكع، نفس الحكاية، أدخل مع الإمام في الركوع. طيب دخلت المسجد فوجدت الإمام ساجدا، ماذا أفعل؟ أكبر تكبيرة الإحرام، ها الله أكبر، وأسجد مع الإمام. طيب خليني أسألك سؤالا، لو أنك دخلت المسجد فوجدت الإمام في التشهد الأخير، ها هتعمل إيه؟ ها أحسنت، تمام كده، أكبر تكبيرة الإحرام وأقعد وأتشهد مع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. عايز أقول لك برضو حاجة مهمة جدا لابد أن تضعها في الاعتبار، اللي هي إيه؟ إنك لو دخلت المسجد فوجدت الإمام ساجدا هي بالفعل لن تحسب لك ركعة، ولكن لك أجر عند الله. لي أجر عند الله على الرغم أنها لن تحسب لي ركعة؟ أيوة، ألم يقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. عارف الدرجة دي فين؟ في الجنة. نسأل الله أن نكون من أهلها، فقل آمين. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط الله عنك بها خطيئة، لعل هذه السجدة التي لا يعبأ بها الكثيرون، لا يهتم بها الكثيرون، تكون سبباً في ترجيح كفة الحسنات يوم القيامة. أنا عايز أقول لك حاجة قبل ما أختم، عندما تدخل المسجد فتجد الإمام ساجدا، أنا عايز يقع في نفسك، يقع في قلبك أن هذه فرصة عظيمة لا بد أن أغتنمها. والله يا شباب لعل هذه السجدة التي تسجدها مع الإمام لا ترفع رأسك منها إلا وقد غفر الله لك ذنبك وأعتق الله رقبتك من النار وأوجب لك الجنة وأنت لا تدري، وما ذلك على الله بعزيز. أحبكم في الله وإلى اللقاء.